لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو القسم الثاني من الأيام المنهي عن صيامها. أولا، النهي عن صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. والمسلم إذا أنهى صومه فرح بفطره، فلا يتلائم ولا يتناسب أن يكون هذا اليوم صوما. وإن كان نذر الإنسان أن يصوم يوم العيد فلا يصومه، إنما يؤخر ويعدل عن صوم هذا اليوم ولو كان نذرا. وعن عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأن يوم الأضحى وأيام التشريق هي أيام أكل وشرب. قال النووي رحمه الله، ما اسم النووي يا عبد الرحمن؟ صالح بن علي، صالح بن محمد. كل نووي هو يحيى بن شرف الدين أبو زكريا محيي الدين النووي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نظر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذر. قال ولو نظر صومهما متعمدا لعينهما، قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره. النذر من أساسه لا ينعقد ولا يلزم قضاؤهما. وقال أبو حنيفة انعقد ويلزم قضاؤهما. قال المؤلف قلت مقصوده من حيث انعقاد النذر، وأما الصوم فلا صح. وكذلك لو نذر صيام يوم ما فوافق يوم العيد فلا يجوز صوم العيد بالإجماع. إذن هذا النهي محمول على التحريم، والأصل في النهي الحرمة حتى يأتي دليل يصرفها عن إلى الكراهة. إذا كم مسألة تكلمنا عنها اليوم؟ عند أخينا عبد الله واحدة؟ ها؟ ما هي؟ صيام يومي العيدين أو صيام يومي العيد، هل يجوز صيامهما؟ لا يجوز صيامهما، لا في نذر أو قضاء أو نافلة. معنا؟ وهذا تشريع ربنا عز وجل، صوم يوم الفطر وهو موضع بهجة وفرحة بإتمام العبادة، ويوم الأضحى يوم النحر يوم الأكل والشرب، فلا يصح صيام هذين اليومين. فلماذا لا يصح عند الدكتور ولي؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد. معنى والنهي هنا منصب على ذات الشيء وعينه، لا لشيء خارج عنه او وصف متعلق به، كما أن المرأة الحائض لو صامت لا يقبل صيامها، وكما أن المرأة النفساء لو صامت لا يقبل صيامها، كذلك الصيام في يومي العيدين. واضح يا اخوان؟ أين كرسي أبي معاذ ذهبت رجله؟ عوضك الله غيره. بارك الله فيك. هكذا البلاستيكيات عمرها قصير. المسألة الثانية أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى. منهم من قال يومان، ومنهم من قال ثلاثة أيام، والراجح ثلاثة أيام. سميت التشريق لأن العرب كانوا يشرقون اللحم ويقددونه في هذه الأيام. لحم الأضاحي يشرق في الشمس لكي يجف وييبس ويستعمل فيما بعد. قال وعن علي رضي الله عنه مرفوع أنها ليست أيام صيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبي عمرو بن العاص فوجده يأكل فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال وعلى هذا فيحرم صيام هذه الأيام ولا يرخص من صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي، بقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهل يا إخواننا هل يجوز أن يصوم المرء قبل أيام النحر وتشريق إذا كان لا يجد الهدي؟ مسألة خلافية بين العلماء معنا، والغالب والراجح أنه لا يلجأ إلى الصيام إلا بعد يوم النحر، لأنه ربما يجد في يوم النحر مالا، ربما يرزق ورزقه الله سبحانه وتعالى، ربما يرزق بمال يأتي يوم النحر أو في أيام التشريق، فيكون هذا يا إخوان يؤخر. وهذا مذهب طائفة من العلم، وهو مذهب له وجاهته. وأيضا محل الهدي بعد يوم النحر، من يوم النحر محل الهدي ليس قبل يوم النحر، إنما يبدأ من يوم النحر. قال وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. وأما صيام عن قضاء فرض أو نذر ففي خلاف عند جمهور العلماء، والراجح أنه لا يصح أيضا بقوله لم يرخص، وهو في حكم المرفوع وللحديث السابق وأمره عليك سلم وأمر فطرهن، وهذا على عمومه. بقيت معنى مسألة وهي صيام الأيام البيض. معنا يا إخوان لا بأس لمن اعتاد صيام الأيام البيض أن يصوم الثالث عشر وإن كان من أيام التشريق، فإن الحكم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحكم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا اليوم الثالث عشر تابع للأيام البيض، أما أن تصومه استقلالا وحده فلا، فيكره، لأن هناك فرق بين صيام يوم من أيام التشريق مستقلا وحده وبين جعله تبعا للأيام البيض. والقاعدة الفقهية التي سبقت معنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، من هنا لا بأس بصيام الأيام البيض وإن كان أحد هذه الأيام هو أيام التشريق كما يقع في شهر ذي الحجة. إذن انتهينا من المسألة الثانية. ما هي يا عبد الرحمن؟ من هل صيام ايام التشريق مكروه او مستحب؟ الصواب انه مكروه معنى ومنهي عنه، الا ان تكون هذه الايام احد ايام البيض فلا باس. طيب ايضا في مساله متعلقه بها اخانا محسن، مساله الهدي صح؟ كيف؟ الذي لم يجد هديا الهدي يصوم ثلاثة أيام. يصوم ثلاثة أيام لا بأس. قال النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، يوم الجمعة لا يخصص بصيام ولا ليلته بقيام، معناه فيوم الجمعة يوم هو عيد الأسبوع. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او يصوم بعده، لا يفرده بصوم، لانه ممكن ان الانسان يخصصه بصوم ويتشابه في هذا باهل الكتاب الذين يخصصون بعض الأيام وهي أعيادهم بالصيام. فمن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام بتخصيصه، إنما تضم له يوما قبله ويوما بعده، لا بأس بهذا. كل هذا من المبالغة في مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، فنحمد الله عز وجل أن جعل لديننا خصائص. و عن عبد الله بن عمرو أو عن النبي عنه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة، وهي صائمة عند أخينا فريد الواو واو العطف أليس كذلك؟ الواو واو الحال أليس كذلك؟ الواو واو زائدة أليس كذلك؟ الواو تفسيرية أليس كذلك؟ الصواب الواو حالية وهي مبتدأ وصائمة الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. وضابط واو الحال أن تذهب ويصح أن يبقى مكانها إذ الفجائية إذ. قال وهي صائمة أي إذ هي صائمة في يوم الجمعة. فقال لا أصمت أنت؟ فقالت لا. فقال أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت لا. قال فأفطري إذن. ومما تقدم من هذه الأحاديث يعلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة منفردا، واختلف العلماء هل النهي عن صيام كراهة أم للتحريم، وراجح أنه للتحريم، واستفادوا من أحاديث جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، كذلك إذا وافق صياما كان يصومه كيوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك، ففي كل ذلك يجوز أن يصوم منفردا. قال ابن حجر رحمه الله ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد أو شفاء فلان، لا بأس بهذا إن شاء الله. الرابع من المسائل النهي عن صيام يوم السبت تطوعا، عن الصماء رضي الله عنها، صماء بنت بسر معنا يا إخوان، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه. الكرم هو العنب معناه، والعود ليس بثمر لا يؤكل، هذا مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في عدم إفراد السبت بالصيام. قال أو لحاء شجرة فليفطر عليه، والكرم العنب وفي بعض الروايات فلينضغه. قال الترمذي رحمه الله ومعنى الكراهة في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون السبت، وهذا الأمر يكاد يكون إجماعا على الكراهة في إفراده. وأما ما ذهب إليه بعض المعاصرين إلى خلاف هذا والنهي عنه مطلقا أو تحريمه مطلقا فليس بصائب فيما ذهب إليه. وقال النووي رحمه الله يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده لم يكره. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال أصحابنا، من هم أصحابه يا عبد الرحمن؟ الحنابلة. ابن قدامة في المغني الحنابلة قال يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام معه غيره يكره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وجويرية رضي الله عنها المتقدمين. وكذلك إن وافق صوم الإنسان لم يكره. قال أبو عبد الله الإمام أحمد أما صيام السبت يتفرد به فقد جاء في حديث الصماء. من الصماء؟ بنت بوسك معناه. وهذا حديث يا إخوة من العلماء طائفة ضعفوا هذا الحديث ولم يقيموا له قائمة، وطائفة أخرى قالوا هذا حديث صحيح لكنه منسوخ. والصواب أن هذا حديث صحيح وليس بمنسوخ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث المعارضة، فلا يصار إلى النسخ إلا إذا عرف التاريخ وتعذر الجمع. قال ابن مفلح من الحنابلة أيضا قال الأثرم هو من تلاميذ أحمد، وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن مصر رضي الله عنه، منها حديث أم سلمة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول هما عيدان للمشركين فأحب أن أخالفهما. هذا حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت والأحد معا، وهذا مما يجود صيام السبت مع إقرانه بغيره، ويبين أن النهي المراد منه إفراده بالصوم. الخامس من المسائل النهي عن صيام يوم الشكل. ويوم الجمعة إن شاء الله يا أخوان المقبل الذي هو بالغد يوم شك، فلا يتعمد الإنسان ولا يتقصد الإنسان صيامه، لأن من الناس من يقول أحطاط لنفسي، قد يكون غدا رمضان والصيام لا يثبت بالتردد والاحتمال، إنما يكون بالجزم واليقين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم نعم اليوم الخميس هذا 29 كيف يكون شك؟ لا في حال واقع يعني اليوم يقينا اليوم هذا من شعبان صح؟ الشك متى يبدأ؟ في الغد. قال يوم الشك وآخر يوم من شعبان الذي يشك فيه، يقينا الذي نحن فيه هذا من شعبان، لكن الثلاثين في شك هل هو من شعبان أو هو بداية رمضان، فهنا هو يوم الشك. قال وذلك إذا كان في السماء خطر أو سحاب حال دون رؤية الهلال فعندئذ يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده، ومع هذا فلا يجوز صومه إلا بالتحقق مع الرؤية كما تقدم، إلا أن يكون لرجل عادة بصيام فوافق هذا اليوم عادته فلا مانع من صومه. عن صلة وهو ابن زفر قال كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية أي مشوية فقال كلوا فتنحى بعض القوم، قال إني صائم، فقال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وفي رواية من صام اليوم الذي يشك فيه. وهذا الحديث من الناحية الحديثية لا يصح، وإن صحه جمل من أهل العلم المعاصرين. أما الصواب قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين. وأما حديث عمار هذا الذي اشتهر على الألسنة بأنه صحيح فهو لا يصح من الناحية الحديثية. قال: ويرى أكثر أهل العلم، ومعناه يغني عن الحديث الآخر. الحديث الآخر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يوم. قال: ويرى أكثر أهل العلم أنه إن صامه وكان من شهر رمضان أن ذلك لا يجزئه ويقضي يوما مكانه، وهذا هو الراجح. وأما الدليل على صومه تطوعا إن وافق عادة فذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يوم إلا أن يكون صوم يصومه رجل فيصوم ذلك اليوم. إذن يا أخوان، في صوم يوم الشك مذاهب وأقوال، والراجح من هذا أنه لا يصام مطلقا ولا يتقصد صيامه إلا أن تكون عادة رجل. النهي عن صوم الدهر، يعني ما حكم صوم الزمن كله السنة كلها؟ أول شيء في السنة يمر عليك يومان محرم صيامهما، يوم الفطر يوم الأضحى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. يعني ما صام الصيام الصحيح المقبول المعتبر المرضي شرعا، ولا أفطر، أضاع يومي العيد اللذان هما محل فرحة وبهجة وأكل وشرب. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما وأيضا في بعض الأحاديث كما سيأتي: ومن صام الأبد أو الدهر فلا أجر له، لا أجر له معنى كلمة فلا صام ولا أفطر. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، أي لا صام صياما صحيحا مجزئا مقبولا مرضيا. قال ابن حجر: المعنى أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته ولم يفطر لأنه أمس. وأما عن حكم صيام الدهر فقد اختلفت آراء العلماء إلى أقوال. القول الأول: يرى كراهة صوم الدهر مطلقا، وهو مذهب إسحاق، وهو من طبقة الإمام أحمد وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد وذهب إليه ابن العربي من المالكية، وقال الألباني لا يشرع. القول الثاني: يرى الجواز، وحمل أحاديث النهي في من أدخل في العيدين والتشريع، يعني أجازوا صيام الدهر عدا يومي العيدين وأيام التشريع. القول الثالث: يرى الاستحباب لمن قوي عليه، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، ويصوم فرض رمضان، وربما يصوم يوما ويفطر يوما، ويصوم ثلاثة أيام البيض، ويصوم الاثنين والخميس، وبعض هذه الأيام كذلك ثابت في أحاديث أخرى. القول الثالث: يرى الاستحباب لمن قوي عليه ولم يفوت في حقه، ومن حجة في ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله إني أترك الصوم الحديث وقد تقدم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فدل على الاستحباب. وهذا يا إخوة قوله إني أترك الصوم لا يعني أنه يصوم طول السنة، لكن قد يفهم منه أنه يكثر من الصيام. قال: وأرجح من هذه الأقوال والقول الأول لما ثبت في الحديث: لا أفضل من ذلك، عليه الصلاة والسلام قال هذه الجملة لا أفضل من ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، وفي رواية: لا صام ولا أفطر. عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. وثبت موقوفا أيضا، عندكم هكذا ضيقت عليه ها؟ نعم. قال وثبت موقوفا أيضا. على كل حال يا إخوة، هذا الحديث يفيد التحريم والكراهة، من صام الظهر ضجفت عليه جهنم. وأما حديث حمزة بن عمرو إني أسرد الصوم فالسرد هو التتابع، ولا يلزم من ذلك صيام الدهر كله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعله بالدرة وجعل يقول كل يا دهري. وهذا قال إسناده صحيح. وسئل ابن مسعود عن صيام الدهر فكرهه، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال السابع النهي عن الوصال، والمقصود أن يواصل الأيام دون إفطار يتخللها. قد ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، وإياكم هذه تقتضي التحريم والمنع. قال ثلاث مرات، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي واسقيني، فاتلفوا من العمل ما تطيقون. ولما لم ينتهوا عن الوصال عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل اليوم واليومين والثلاثة، إني قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي واسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم. قال يومين وليلتين ثم رأوا الهلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. لكن يجوز أن يواصل فقط إلى وقت السحر، يعني يأكل في السحر، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الثامن من المسائل النهي، نهي المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه لا يفطر مع المغيب، ينتظر إلى السحر قبيل الفجر يأكل ثم يلي الصيام من الفجر من جديد، الإفطار إلى السحر لا بأس بهذا، لمن له قوة ونشاط لا بأس بهذا، أما أن يواصل ليلتين ويومين فهذا منهي عنه. والمسألة أيضا فيها خلاف، لأنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الوصال، وهذا اجتهاد منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. وفي رواية لا يحل المرأة أن تصوم يوما تطوعا بغير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه، وعلى هذا فيجوز لها أن تصوم وهو غائب. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى وفي معنى غيبته كونه لا يمكن التمتع بها لنحو مرض. إذن يا أخوان كان غائبا لا بأس إن صام، كان حاضرا ولا يستطيع التمتع بها لمرض ونحوه لا بأس إن صام. تنبيه يحرم على الإنسان قطع الفرض سواء كان الوقت موسعا أم لا، يعني الإنسان الآن نوى أن يصوم كفارة واجبة أو نذر فليس له أن يقطعه، إنما يواصل فيه إلا لضرورة تعب ونصب وإرهاق ألم به لا يستطيع أن يواصل، فهو معذور في هذا. قال يحرم على الإنسان قطع الفرض سواء كان الوقت موسعا أم لا، كمن صلى صلاة في أول وقت ثم أراد قطعها فإنه لا يجوز، وكذلك الصيام ونحوه. الثاني من التنبيهات لا يلزم الإتمام في نفل الصيام. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيث. فقال أرني، يقول لعائشة فلقد أصبحت صائمة فأردت إياه فأكل. المتطوع يا إخواننا أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. المتطوع الصائم أمير نفسه كما في الحديث، لكن ينبغي للإنسان ألا يقطعه إلا لغرض صحيح. كمن كان في وليمة وهو صائم فدعي ولح عليه فلا بأس، يكسب ود إخوانه، يكسب رضاهم، لا بأس بهذا. فالمتطوع أمير نفسه. الثالث من التنبيهات، لو أفسد صومه النفس فلا يجب عليه القضاء على الراجح، والله أعلم، لأن المسألة أيضا بين العلماء فيها خلاف، هل من قطع صوم النفل عليه قضاء؟ الراجح أنه لا قضاء عليه، وحيث لا دليل. باب الاعتكاف. معنى الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خيرا كان أم شرا، واصطلاحا ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، هذا تعريف الاعتكاف. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأصل أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد التي تكون فيها الجمعة والجماعات، ولا يخصص بالثلاثة مساجد. معنى إخوان، وحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة معناه الاعتكاف كامل تام إلا في المساجد الثلاثة. قال مشروعيته، الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. وهذه من العبوديات التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع، وقرر ابن قدامة في المغني. حكمه، قال النووي رحمه الله في المجموع، الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع، وتأكد استحباب في العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة القدر. زمانه، أما اعتكاف النذر فيؤديه الناذر حسب ما نذره، وأما الاعتكاف الجائز فليس له وقت محدد، والصحيح أنه لا حد لأكثره، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأما أقله فقد اختلفوا في ذلك، فذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنه لا حد لأقل، فلو اعتكف لحظة أجزأه، ويرى بعضهم أنه لا يكون أقل من يوم وليل، ومذهب مالك والمشهور من مذهب أبي حنيف، وذلك لأن الصوم شرط في الاعتكاف على ما يأتي تقريره. والسنة يعني عادة السلف وعملهم على أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، لا اعتكاف إلا بالصيام. والطائفة الأخرى الذين قالوا أنه ممكن أن يعتكف بلا صوم، قالوا أن عمر رضي الله عنه نظر أن يعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام، فيكون جائزا، لكن محمول أن عمر يعتكف ليلة بيومها فيكون صائما في النهار. قال والسنة أن يكون اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لأن ذلك هو هديه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فجائز. إذن في اعتكاف سنة مؤكدة وهو في العشر الأواخر، وفي اعتكاف جائز في أي يوم ما، في أي ساعة ما. قال وما عدا ذلك فجائز، لحديث عمر بن الخطاب أنه نظر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. أركان الاعتكاف: النية، اللبث في المسجد، المعتكف فيه وهو المسجد. ويشترط في المعتكف أن يكون مسلما عاقلا، ويصح من الصبي ومن المرأة. هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ اختلف العلماء في اشتراط الصوم. القول الأول قالوا لا يشترط الصوم، وذلك لما يلي: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ومعلوم أن الاعتكاف ليلا لا يكون معه صوم، وهذا مذهب الشافعية. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، ولا شك أن فيها يوم العيد، ومعلوم أن الصوم في حرام، فدل على عدم اشتراطه في الاعتكاف. القول الثاني قالوا اشترط الصوم في الاعتكاف، وذلك لما يلي: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة في من اعتكف أن يصوم. ومعلوم أن قول الصحابي السنة كذا لا حكم المرفوع، وهذا نص في المسألة. قال ابن القيم رحمه الله: لم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. وهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية، وما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وذهب إليه عروة والزهري والأوزعي والثوري رحمهم الله. قال القاضي عياض رحمه الله: وهو قول الجمهور وهو الأصح والأرجح. قلت: هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والجصاص في أحكام القرآن وابن عبد الهادي في التنقيح، وأجاب عن أدلة الرأي الأول. أما حديث عمر أنه نذر اعتكاف ليلة، قد ورد في رواية يوما بدلا من ليلة، وما تردد فيه الرواية لا يبنى عليه حكم. وفي بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: اذهب فاعتكف يوما. قال الحافظ رحمه الله: فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلة. ثانيا: وأما اعتكافه في العشر الأول من شوال فقد أجاب عن ذلك ابن عبد الهادي، فقال: هذا ليس بصريح في دخول يوم الفطر، لجواز أن يكون أول العشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطر، بل هذا هو الظاهر. أجيب عن ذلك أيضا أن في بعض الروايات العشر الأواخر بدلا من الأول. إذن يا إخوان، الاعتكاف له أركانه وله شروطه وكيفيته، وله ما ينقضه ويفسده. سيأتي إن شاء الله بقية الحديث عن أحكام الاعتكاف. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا في نفس المادة هذه وفي نفس الكتاب لمواصلة ما تبقى من كتاب الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. لما واحد نزل يصوم يوم وفي نفس الوقت قطع الصوم، أذن به لأنه لا يجوز له أن يتركه إلا لضرورة، خشية الزكاة ولا تعود. مثلا واحد ادعى